ينبغي في النار تفل عقلي. الحب نزورها وفلك نعولي يا بقيت الغرادة تدور دمعتك أملي ماني موت كي دولي فلع وين صورة نزراني وليت لا وين صورك نزرانو اني موت يتوليت لا